محمد العبد ورب على آله وأصحابه جميع أسرابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد. نحن هنا قلنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنا نقرأ في باب سترون بعد أمورا تنكرونها، انتهينا من هذا الباب، واليوم إن شاء الله نقرأ في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يد أغيلمة سفهاء، هلاك أمتي على يدي أغلمة أغيلمة سفهاء. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى ابن سعيد ابن عمرو ابن سعيد قال أخبرني جدي قال كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومعنا مروان. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا: أنت أعلم. هذا الحديث يحدث الإمام البخاري عن شيخه موسى ابن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا عمرو بن يحيى ابن سعيد ابن عمرو ابن سعيد قال أخبرني جدي. وجده هنا هو يحيى، هو سعيد بن عمرو سعيد جده. قال كنت جالسا مع أبي هريرة، كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا مروان. مروان هذا يا إخوان هو مروان بن الحكم، مروان بن الحكم الذي سيكون بعد هذا الرجل، يعني ليس بعده إنما هو قبله، لكن ستكون الخلافة أو سيكون الملك في أبناء مروان، بداية من عبد الملك بن مروان، ثم بعد ذلك أبناء عبد الملك الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك وهشام بن الملك إلى آخره. فستكون يعني بني أمية بدأت من معاوية رضي الله عنه الصحابي، لأنه معاوية من بني أمية، ثم كان ابنه يزيد أو يزيد بن معاوية، ثم حتى جاءت إلى مروان بن الحكم كان واليا على المدينة، ثم ملك أبناؤه الأمة كلها، صاروا ملوك الأمة، وكان أولهم عبد الملك بن مروان، ولم تستقر الأمة الإسلامية إلا في عهد عبد الملك بن مروان. يعني الأمة الإسلامية كانت قبل ذلك كل مكان عليه أمير، كل مكان عليه والي، وكل مكان عليه أمير. يعني كان في من أكثر الناس الذين لهم مكانة في قلوب الناس وأيضا لهم بيعة بالخلافة، كان عبد الله بن الزبير في زمن الوليد بن في زمن عبد الملك بن مروان. جيد. طيب، عبد الملك بن مروان كان في مكة عبد الله بن الزبير، وأرسل أخاه مصعب بن الزبير إلى العراق، فملك هو فحكم أو تولى إمرة مكة وما حولها، وتولى ومنها واتبع مكة المدينة ومنها العراق أيضا، فصار له ملك كبير في مكة في الحجاز عبد الله بن الزبير، وأرسل أخاه واليا على العراق وهو أخوه مصعب بن الزبير. الآن بنو أمية أصلا بدأوا في الشام. لماذا بدأوا في الشام؟ لو تذكروا معاوية أصلا كان واليا على الشام، أرسله عثمان بن عفان واليا على الشام، فلما قتل عثمان طالب معاوية بدم عثمان، وعلي بن أبي طالب بويع بالخلافة، فقال معاوية لا أبايع حتى أعرف قتلة عثمان ونقتلهم إلى ونأخذ بثأره وكذا، فقال علي نحن نقتلهم بعد ذلك، قال لا أنا نقتلهم الآن، حصل الخلاف فما بايع معاوية وظل في الشام لأنه كان والي على الشام. ثم فتحولت دار الخلافة إلى الشام في عهد معاوية، صحيح؟ وما زالت في الشام حتى نقلها بنو العباس إلى العراق. واضح المقصود؟ إنه بنو أمية كان جالس مروان بن الحكم مع أبي هريرة، فقال له أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. وكان هكذا دائما يقول أبو هريرة رضي الله عنه سمعت الصادق المصدوق، ويقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك كان يقول بعض الصحابة كما قال عبد الله بن مسعود حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل وضع هذا. فأيضا التعبير بالصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم تعبير بما يكون هناك فيه نوع من الغيب الذي يخفى على الناس. يعني عبد الله بن مسعود تحدث عن تكوين الجنين في بطن أمه لا يعرف ذلك أحد إلا الله عز وجل. جيد. ولم يكن عندهم من الطب الحديث والأجهزة وهذا السونار وهذه الأشياء التي يعرفون مراحل تكوين الجنين في بطن أمه وكيف يكون إلى آخره. فكان صلى الله عليه وسلم يخبر بهذا الأمر الغيبي، كان صلى الله عليه وآله وسلم يخبر بهذا الأمر الغيبي، فمن أجل أنه أمر غيبي فيقول عبد الله بن مسعود حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. الصادق هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا المصدوق يعني يصدقه ربه من فوق سبع سماوات. جيد. طيب، كذلك قال أبو هريرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أشياء تحدث بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فحدثت كما قال صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك يقول أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة. فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعل. فكأن أبا هريرة أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الصحابة بأن بما يحدث تماما، حتى أنه ربما يذكر بعض الأسماء أو بعض الأوصاف. من أجل ذلك أبو هريرة كان يعرفهم وقال لو شئت لقلت بني فلان وبني فلان. جد. طيب، وهذا هو معنى قول أبي هريرة، ويأتي أيضا يأتي في هذا الباب أو الباب الذي بعده ما أدري قال أبو هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابة بأشياء مستقبلية جيد فيحفظها الصحابة، من ضمنه الصحابة الذين حفظوا ذلك أبو هريرة. لكن الآن أبو هريرة يريد أن يعلم الناس العلم وينشر الحديث والسنة، لكن هناك أحاديث وهناك أخبار لو تحدث بها لقتل، فكيف يتحدث بها؟ فأراد أن يتحدث بها خاف على نفسه، ولذلك قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين. الوعاء يعني الشيء الذي تطوي فيه الأشياء، يعني تعرف، فكأنه يقول العلم الذي تعلمته عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الذي أخذته عن النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن قسمين. قسم هو يعلمه للناس في عبادتهم وفي دينهم وتوحيدهم لغير ذلك، والقسم الآخر عبارة عن أخبار بما سيقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، سيفعل فلان من بني فلان سيفعل كذا، وبنو مثلا عبد الملك بن مروان سيفعلون كذا، وبنو مروان نفسهم سيفعلون كذا، تعرف. فخشي أبو هريرة أن يحدث في القسم الثاني خوفا من القتل، قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، وفي رواية ثلاثة أجربة. ثلاثة أجربة، تعرفون الجراب؟ هذا الجراب الذي يوضع فيه الأشياء، مثل هذا الذي يوضع فيه الدقيق ويوضع فيه، تعرفون؟ هكذا يكون جرابا هكذا. طيب، فيقول فأما فبثثت أحدهما، يعني بثثت أحد الوعاءين. وفي حديث الجراب قال فبثثت جرابين، ومعناه أنه ما حدث به أبو هريرة أكثر مما لم يحدث به. قال بثثت أحدهما، يعني أحد الوعاءين، وأما الآخر لو بثثته لقطع مني هذا البلعوم، والآخر لو بثثته لقطع مني هذا البلعوم، يعني لذبحت أو نحرت. طيب، من أجل ذلك هو يعرف هؤلاء الغمة، ولو شاء أن يسميهم لسماهم أبو هريرة رضي الله عنه. طيب، هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش. جيد، في نسخ خلاف، فنسخة أبي ذر من قريش ولم يقع لأكثرهم، وقد ذكره في البن حديث أبي هريرة بدون قول سفهاء، وذكر ابن بطال أن علي بن معبد أخرجه، يعني في كتاب الطاعة والمعصية، من رواية سماك عن أبي هريرة بلفظ عن رؤوس غلمة سفهاء من قريش. قلته عند أحمد والنسائي من رواية سماك عن أبي ظالم عن أبي هريرة إن فساد أمتي على يدي غلمة سفهاء من قريش، هذا لفظ أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سماك عن عبد الله بن ظالم. جيد. طيب، وتابعه أبو عوان عن سماك عند النسائي، ورواه أحمد أيضا عن زيد بن حباب عن سفيان، لكن قال مالك بدل عبد الله، ولفظه سمعت أبا هريرة يقول لمروان أخبرني حبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا أبو هريرة إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول حدثني أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، فيذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكنيته فيقول حدثني أبو القاسم. وهنا قال حدثني حبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، قال فساد أمتي على يدي غلمة سفهاء من قريش، وهذا أخرجه من طريق شعبة عن سماك، ولم يقف عليه الكرماني، فقال لم يقع في الحديث الذي أورده بلفظ سفهاء، فلعله بوب به ليستدركه ولم يتفق له، وأشار إلى أنه ثبت في الجملة لكنه ليس على شرطه. قلت الثاني هو المعتمد، وقد أكثر البخاري من هذا، وهذا هو الراجح. يعني الآن الكرماني ظن أن البخاري كما قال هنا لم يقع في الحديث الذي أورده بلفظ سفهاء. في التبويب البخاري قال هلاك باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. فالكرماني يقول لم يقع في الحديث كلمة سفهاء، فلعله بوب به ليستدركه ولم يتفق له، يعني البخاري بوب بهذه اللفظة وأظن أنه سيستدرك بعد ذلك في الأحاديث، فلم يعني يوفق لذلك أو لم يتفق له أن يجد حديثا في لفظة السفهاء. وهذا الكلام مردود عليه من الكرماني، لأن الأحاديث كثيرة هنا في روايات أخرى فساد أمتي على يدي غلمة سفهاء أو على يدي غلمة سفهاء من قريش وهكذا. في رواية أو في الترجمة قوله أغيلمة تصغير غلمة جمع غلام، واحد الجمع المصغر غليم بالتشديد، يقال للصبي حين يولد إلى أن يحترم غلام، وتصغيره غليم، وجمع غلمان وغلمة وأغيلمة، ولم يقول أغلمة مع كونه قياس كأنه مستغن عنه بغلمة. الآن كلمة غلام، الغلام هو الصبي، الغلام هو الصبي من حين أن يولد إلى أن يحتلم، ولذلك لا تقول لشاب احتلم أو بلغ الحلم لا تقول له يا غلام، ولا تجد ذلك في السنة. تجد في السنة يقال يا غلام لمن هو دون البلوغ، من حين يولد الولد يقال له غلام الغلام أو يقال له الصبي الغلام إلى أن يحتلم، يعني يبلغ الحلم، جيد، فيقال له بعد ذلك فتى، فيقال له بعد ذلك إيه فتى، جيد. طيب، فهذا هو الغلام من سن، من أول ما يولد إلى سن 15 أو إلى أن يبلغ، يعني لأن البلوغ له إيه، يعني البلوغ له أو يعرف بثلاثة أشياء، يعرف البلوغ بثلاثة أشياء. الشيء الأول إيه؟ السن، ده الشيء الثالث، هذا الثالث. الثاني إيه؟ أن يحتلم. الثالث إيه يا علم خان؟ الحبل بفعله أو يعني حبل المرأة إذا جمع معه، ما هذا هو الاحتلام، بلوغ العقل، بلوغ العقل، يعني غير قبل أن قبل أن يكون محتلم، قبل أن يبلغ لم يكن عاقلا، لا كيف، ناقصا، ناقص عقل صحيح، لكن هل هو عقله يتم في 15؟ من قال هذا؟ متى يتم عقل الإنسان؟ إنما يبلغ عمره 40 سنة. أيوة هذا هو، إذا بلغ 40 سنة كمل عقله وتم رشده، جيد؟ ولذلك قال إيه؟ وبلغ 40 سنة، واضح؟ ولذلك بداية النبوة على سن 40، على رأس 40، ليه؟ لأنه تمام الرشد ومال العقل، واضح هذا؟ لكن يعرف بلوغ الصبي بثلاثة أشياء، بالإنبات، يعني ينبت له شعر العانة، فإذا نبت للصبي شعر العانة فهو إيه؟ فقد بلغ. طب هب أنه لم ينبت له شعر العانة، ننظر احتلم أو لم يحتلم، جيد؟ إذا كان احتلم فقد بلغ، لم ينبت له شعر العانة ولم يحتلم لكنه بلغ 15 عاما فقد بلغ. لا نقول عنده 16 عام أو 17 عام ونقول إيه لم يبلغ بعد، لا، ما دام وصل 15 بلغ، سواء احتلم أو لم يحتلم، أنبت أو لم ينبت، ما دام بلغ 15 فهو إيه؟ فهو بالغ، ولا يقال عنه غلام، جيد؟ لكن الغلام من قبل ذلك، ولذلك قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وأبو طلحة لما رجع إلى بيته وكان ابنه مريضا مرضا شديدا، فقال لزوجته ماذا فعل الغلام؟ قالت هي أم سليم رضي الله عنها، قالت هو أسكن من قبل، هو أسكن من قبل، يعني تعرف هدأ، لم يعد، الأول كان مريض وكان يعني ربما يفحص برجليه هذا او تعرف، لكنه قال هو ايه، قالت هو اسكن من هو اسكن من قبل، يعني ايه يعني مات خلاص لكنه لا يفهم انه مات. المقصود هذا هو معنى الايه الغلام. والجمع المصغر غليم بالتشديد، يقال للصبي حين يولد الى ان يحتلم غلام، وتصغيره غليم وجمعه غلمان، وهذا ورد في القرآن، موجود في القرآن غلمان. ولدان او غلمان؟ ليس موجود غلمان، موجود الحفاظ، اين الحفاظ؟ طيب عندما يكون عندي رجل كبير في السن لكنه ضعيف العقل تعرف، فيقال له غلام من باب ايه؟ من باب ضعف عقله، كأنه كالغلام الصغير الذي لم يبلغ بعد. وأيضا الصبي الصغير تجده يعني يفعل أشياء كأنه يعني هو صغير أصلا لا يحاسب عليها ولا هو يهتم بها تعرفون. قال وقد يطلق الصبي والغليم بالتصغير على الضعيف العقل والتدبير والدين ولو كان محتلما، وهو المراد هنا، فإن الخلفاء من بني أمية لم يكن فيهم من استخلف وهو دون البلوغ. واضح؟ يعني الآن هذا نقوله عندنا في العرب، نقول هؤلاء شوية عيال يعني عارف، أو شوية صغار، يعني مجموعة فيهم الناس كبار السن وكذا، لكننا نقول أنهم سفهاء، هؤلاء شوية عيال تعرف، يعني قليل من العيال، عيال تعرف العيال. والعيل عندنا هذا الصغير الذي يعال، فإن كان كبيرا لكنه يفعل أفعال الصبيان فيقال له عيل أو عيال. كذلك بنو أمية لم يكن فيهم غلام لم يبلغ الحلم قد تولى الخلافة، هم لماذا سماهم بالغلمان أو الغيلمة وهم قد بلغوا؟ هكما قلنا لضعف دينهم وضعف عقولهم، ومن باب يعني الاحتقار. قال فإن الخلفاء من بني أمية لم يكن فيهم من استخلف وهو دون البلوغ، وكذلك من أمروه على الأعمال، يعني لم يؤمروا على الأعمال والي أو عامل أو هذا يعني صاحب مقاطعة أو إقليم أو ما إلى ذلك وهو صبي صغير، ما فعلوا ذلك إلا أن يكون المراد بالأغيلمة أولاد بعض من استخلف، فوقع الفساد بسببهم فنسب إليهم، والأولى الحمل على أعم من ذلك. إذن فلنا تفسيران في قوله صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش، ما المراد الأغيلمة؟ تصغير غلام، جيد، وغلام جمعه غلمان، واضح هذا؟ ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم أغيلمة؟ مع أنه لم يستخلف خليفة في بني أمية وهو صغير، ولم يولوا عاملا من عمالهم وهو صغير لم يبلغ الحلم، فمعنى هذا ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنهم غلمان في عقولهم وغلمان في دينهم، لما كانت عقولهم خفيفة ولما كان دينهم ضعيف ولما كان عندهم نوع من السفه أطلق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كلمة غلمان. واضح؟ أو قال الشرح الثاني الأمر الثاني، أو أن غلمان هؤلاء الناس يعني أولادهم الصغار أوقعوهم في الشرور، جيد، وجعلوهم يظلمون وكذا وكذا بسبب ايه؟ بسبب اولاده الصغار. لكن الاولى الاول، لكن الاولى الاول، يعني عندنا شرحان في هذا الكلام. اما انهم غلمان من باب سفهاء العقول ضعاف الدين، واما انهم غلمان بمعنى ان الغلمان الحقيقيين هم الذين افسدوا في الامه وافسدوا في الدوله، وذلك عن طريق ابائهم. كيف هذا؟ الصبي الصغير، ولذلك قال الله عز وجل انما اموالكم واولادكم ايه؟ فتنه. وقال ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم، صح؟ ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فالصبي الصغير ابنك قد يكون عدوا لك، وزوجتك قد تكون عدوة لك. كيف هذا؟ الزوجة تحتاج إلى مال، والابن يقول يا أبي أنا أحتاج إلى هذه دراجة، تعرفون الدراجة، ويبكي لأبي، أبوه ليس معه مال، فيضطر الأب إلى أن يأخذ جزءا من المال من المكان الذي يعمل فيه، فيسرق من أجل أن يلبي طلبات ولده، تعرف هذا؟ واضح؟ أو يفسد من أجل أن يلبي طلبات ولده. فالزوجة والأولاد لأحد الأمراء يقولون نحن نعيش عيشة ليست هذه عيشة الأمراء ولا أبناء الأمراء، أنت نحن نجلس في قصر صغير، هذا قصر صغير يعني فيه 10 غرف فقط، نريد قصرا كبيرا وفي هذا مسبح، تعرفون المسبح، وفيه ملاعب وفيه تلفزيونات وسينمات وشاشات، وأريد ذهبا، والأولاد يريدون الملابس والألعاب فماذا يفعل هذا الخليفة؟ يفرض على الشعب ضرائب أكثر، فيظلم الناس بسبب زوجته وأولاده. هذا هو معنى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. وهذا هو معنى المعنى الثاني في شرح الحديث. المعنى الأول أن هؤلاء الأمراء يشبهون الغلمان في سفاهة العقول وضعف الدين. والمعنى الثاني أن أبناء هؤلاء الأمراء وهم الغلمان هم السبب في فساد هؤلاء الأمراء. جيد؟ لكن المعنى الأول العام يعني أعم من ذلك وأفضل. عندنا هنا قوله كنت جالسا مع أبي هريرة، قوله كنت جالسا مع أبي هريرة، ما وقت تحديث أبي هريرة بهذا الحديث؟ ما وقت تحديث أبي هريرة بهذا الحديث؟ يقول كنت جالسا مع أبي هريرة، كان ذلك زمن معاوية، كان ذلك زمن معاوية، ومعنى مروان، مروان هذا هو الحكم ابن أبي العاص ابن أمية الذي ولي الخلافة بعد ذلك، وكان يلي لمعاوية إمرة المدينة تارة، وسعيد بن العاص والد عمرو يلي لمعاوية تارة أخرى. قوله سمعت الصادق المصدوق، تقدم بيانه في كتاب القدر المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وقع في رواية عبد الصمد المذكور أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية له أخرى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيد. قوله هلكة أمتي، قوله هلكة أمتي، في رواية المكي هلاك أمتي، وهو المطابق لما في الترجمة، في رواية عبد الصمد هلاك هذه الأمة، والمراد بالأمة هنا أهل ذلك العصر ومن قاربهم لا جميع الأمة إلى يوم القيامة. هلاك أمتي على يد أغيلمة من قريش. ما المراد بالأمة هنا؟ كل الأمة؟ كل الأمة؟ والله زمان من أزمنة الأمة أو طائفة من أو قطعة من هذه الأمة أو جماعة من هذه الأمة. المراد جماعة من الأمة كانوا في ذلك الزمان، يعني قريبا من زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ قريبا من زمان النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أبو هريرة يا إخوان متى مات؟ متى مات أبو هريرة؟ 57 أو 59؟ ها؟ الإصابة قد قرأت في الإصابة في تلميذ الصحابة 57 ودفن في جنة البقيع. ودفن؟ في جنة البقيع. في جنة البقيع؟ نعم. وذكر في هذه اسمها البقيع أو جنة البقيع؟ البقيع. ماذا تقول جنة البقيع؟ نعم في اللغة الأردية. أنتم تسمونها هكذا جنة البقيع؟ نعم. نعم. طيب أبو هريرة مات 59 ليس 57. 57 ماتت عائشة رضي الله عنها أو 58. والدليل على أنه لم يمت 57 أو 58 أنه صلى على عائشة رضي الله عنها. جيد؟ فأبو هريرة مات سنة 59. ودل أيضا أنه كان يعوذ بالله من إمارة الصبيان. هذا مين؟ هذا أبو هريرة رضي الله عنه كان يتعوذ بالله من إمارة الصبيان. جيد؟ وكان يقول وإمارة الصبيان أعوذ بالله من إمارة الصبيان ورأس الستين. أعوذ بالله من إمارة الصبيان ورأس الستين. رأس الستين من الهجرة، يعني سنة 60 أول سنة 60، وهي إمارة الصبيان لما بدأ الصبيان يلون الأمر وتعرف ويوصى لهم بالملك وما إلى ذلك. فمات قبل الله دعوته ومات سنة 59 من الهجرة. واضح هذا؟ قبل أن يدرك رأس الستين. المقصود قال أمة في رواية المكي هلاك أمتي، وفي رواية عنصان هلاك هذه الأمة، والمراد بالأمة هنا أهل ذلك العصر ومن قاربهم لا جميع الأمة إلى يوم القيامة. أهل ذلك العصر ومن قاربهم لا جميع الأمة إلى يوم القيامة. واضح هذا يا إخوان؟ طيب أهل ذلك العصر ومن قاربهم لا جميع الأمة. أيضا الأمة يا إخوان في القرآن أو الأمة في السنة يراد بها معنيان. عندنا الأمة يراد بها معنيان. المعنى الأول أمة الإجابة، والمعنى الثاني أمة الدعوة. الأمة أمتان، الأول أمة الإجابة وهي كل من استجاب لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة فهو من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في الباب يا ابني الله غش يلا السلام. أنت معنا؟ لماذا تأخرت؟ لماذا؟ أنت أين تبيت؟ في الهوستل؟ رد. تنام في الهوستل؟ تبيت في الهوستل؟ وأين البيت هنا؟ بعيد. بعيد. أمة الإجابة هي كل من أجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة فهو من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جيد. وهذه أمة كبيرة يباهي بها الأمم صلى الله عليه وسلم ويباهي بها الأنبياء يوم القيامة، وهي أكبر الأمم يوم القيامة. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر. يعني ما من نبي من الأنبياء إلا ويعطيه الله عز وجل من المعجزات ما يجعل الناس يؤمنون بأنه نبي، وإنما كان الذي أوتي صلى الله عليه وآله وسلم وحيا يوحى. فأرجو أني أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يعني يقول كل نبي أعطاه الله ما على مثله يؤمن البشر من المعجزات ما يؤمن بها البشر، لكن معجزة كل نبي أنه إذا مات ماتت معه معجزته. يعني عصا موسى أين هي؟ خلاص انتهت. ناقة صالح أين هي؟ هذا عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، أين هذه الأشياء؟ انتهت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مات وبقيت معجزته خالدة إلى يوم القيامة، وهي هذا القرآن العظيم. ولذلك قال إيه؟ فأرجو أني أكون أكثرهم تبعا. لماذا؟ لأن الناس يدخلون في الدين تباعا، ولأنه لما كانت رسالته صلى الله عليه وآله وسلم هي رسالة الخاتمة، من أجل ذلك ظلت معجزته باقية صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة، فيراها الناس ويؤمنون بها ويدخلون فيكونون من أتباع أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أمة الإجابة. فكل من أجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من بعثته صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم القيامة فهو من هذه الأمة، أمة الإجابة. واضح؟ وهناك أمة الدعوة، وهو كل البشر. أمة الدعوة كل البشر منذ بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قيام الساعة، كل الناس مؤمنهم وكافرهم. جيد؟ فإنهم مدعوون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم مدعوون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك صح عنه أنه قال ما من يهودي ولا نصراني سمع بي ولم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. لماذا؟ سمع بي ولم يؤمن بي إلا أدخله الله النار، حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم سمع به ولم يؤمن به. يعني لم يقل، انظر إلى التعبير الدقيق، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم رآني، ما من يهودي أو نصراني رآني، لم يقل ذلك، لما قال سمع بي، يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمن بي. لماذا؟ لأنه من أمة الدعوة. أي أحد هؤلاء الكفار المشاهير مثلا، لو قلنا بوش وفلان، هؤلاء من أمة الدعوة. جيد؟ هم مدعوون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس لهم شرف أمة الإجابة. فرق بين أمة الدعوة وبين أمة الإجابة. واضح هذا يا إخوان؟ طيب، يقول إيه؟ هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش. قال ابن بطال جاء المراد بالهلاك مبينا في حديث آخر لأبي هريرة، أخرجه علي بن معبد وابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي هريرة، أعوذ بالله من إمارة الصبيان. قال وما إمارة الصبيان؟ قال إن أطعتموهم هلكتم، أي في دينكم، وإن عصيتموهم أهلكوكم. هذه إمارة الصبيان. نعم، الصبي الصغير لا يفطن للواقع ولا يدرس عاقبة الأمور، يعني لا يعرف إلا أن يأخذ ما يريد فقط، هذا هو الصبي الصغير، يعني لا يعرف إلا أن يأخذ ما يريد. فإذا كان خليفة هو يريد من الناس أن يطيعوه على أي حال، حتى في المعصية، هذا لا يمكن في المعصية، في المعصية لا يمكن، لا طاعة للمخلوق في معصية القائل. فيقول إيه؟ فكان أبو هريرة يقول أعوذ بالله من إمارة الصبيان. خلي بالك، قالوا وما إمارة الصبيان؟ يعني لماذا تستعيذ بالله من إمارة الصبيان؟ قال إن أطعتموهم هلكتم، لأنهم طاعة في معصية الله، وإن عصيتموهم أهلكوكم. إن أطعتموهم هلكتم في دينكم ويوم القيامة، وإن عصيتموهم أهلكوكم في الدنيا. يعني تعرف، فإما أن يأخذ منك دينك أو يأخذ منك دنياك، يأخذ منك دينك او ياخذ منك ايه دنياك. تعرفون وان عصيتموهم اهلكوكم اي في دنياكم بازهاق النفس او باذهاب المال او بهما. في روايه ابن ابي شيبه ان ابا هريره كان يمشي في السوق ويقول اللهم لا تدركني سنة 60 ولا إمارة الصبيان. في هذا إشارة إلى أن أول الأغيلمة كان في سنة 60، وكذلك فإن يزيد بن معاوية استخلف فيها وبقي إلى سنة 64 فمات، ثم ولي ولده معاوية ومات بعد أشهر. وهذه الرواية تخصص رواية أبي زرعة عن أبي هريرة عن أبي هريرة الماضية في علامات النبوة بلفظ يهلك الناس هذا الحي من قريش، وأن المراد بعد قريش، وهم الأحداث منهم لا كلهم، والمراد أنهم يهلكون الناس بسبب طلبهم الملك والقتال لأجله، فتفسد أحوال الناس ويكثر الخبط بتوالي الفتن، وقد وقع أمره كما أخبر صلى الله عليه وسلم. يعني الآن هؤلاء يريدون الملك فيقتلون الناس، وهذا في عهد يزيد بن معاوية وكان على رأس الستين، جيد. وهذا إخوان يدلنا على علم أبي هريرة بما حدث، وهذا العلم إنما علمه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة مات قبل أن تأتي سنة 60، ويروى عنه أنه كان يستعيذ بالله من سنة 60، فحصل في سنة 60 أن مات معاوية وتولى يزيد. فمن أعلم أبا هريرة أن معاوية سيموت ويليه ابنه يزيد في سنة 60؟ لماذا سنة 60؟ لماذا لم تكن سنة 61 أو 62؟ لأنه هكذا أبو هريرة علم بذلك. من أعلمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله تبارك وتعالى. واضح هذا يا إخوان؟ طيب، قال يزيد بن معاوية، واحد سأل قال يزيد بن معاوية ما حكمه؟ ماذا نقول في يزيد؟ فقلت يزيد حصل في عصره أمران جليلان كبيران. أمر الأول هو مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين، جيد، وهذا أمر شاق جدا وأمر يعني مخزي جدا أن يقع هذا في زمن أحد الناس. فهذا الإنسان يعني فيه من المعايب الشيء الكثير أن يحدث هذا عصره، تعرفون، وفي زمنه وربما بتسليطه هو. الأمر الثاني الجليل أيضا أنه حصل أول غزوة فتح القسطنطينية، وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم لمن فتح القسطنطينية وعدهم بأنهم من خير الجند وأنهم خير جيش من يفتح القسطنطينية. فبدأ يزيد بن معاوية بفتح القسطنطينية، خلي بالك، وكان معه في هذه الحملة جماعة من الصحابة، كان معه من الصحابة أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وأبو أيوب الأنصاري هذا الذي استضاف النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة. أبو أيوب الأنصاري سقط حاجباه على عينيه من طول عمره ومن يعني طال عمره جدا، وصار شيخا يعني كهلا، فسقط حاجبه على عينيه وأراد أن يغزو هذه الغزو لعلمه بفضل هذه الغزو ولعلمه بفضل فتح القسطنطينية، جيد يا إخوان. طيب، فقال أبو أيوب لما حضرته الوفاة في هذه الغزوة فقال إن أنا مت وفتح الله عليكم فادفنوني في القسطنطينية، وإلا يعني إذا لم تفتح القسطنطينية ففي أقرب مكان منها، فدفنوه في بجوار سور القسطنطينية لأنه لم يفتح له. طبعا القسطنطينية فتحت بعد ذلك في عهد محمد الفاتح بعد مئات السنين. واضح هذا يا إخوان؟ طيب، فهذا حدث في زمن يزيد بن معاوية، ولذلك نحن نقول كما قال أهل العلم، وما هذا مذهب أهل السنة والجماعة، يزيد لا يحب لأنه حدث في زمانه قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما. جيد؟ فلا يحب، وأيضا لا يسب، لا يحب ولا يسب. لا يحب لأنه حصل ما حصل، ولا يسب لأنه أخرج غزوة القسطنطينية. أيضا قلنا أنه ربما لم يأمر يزيد بقتل الحسين، أو يأمر بأكثر من القتل، لأن قاتل الحسين عليه من الله ما يستحق. قاتل الحسين هذا لم يقتله فقط، بل قتله وقطع رأسه إلى آخر هذه القصة المشهورة التي تقشعر منها جلود الذين آمنوا. فالمقصود أنه هذا يعني هذا حاله وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، فلا ندري ما يفعل الله عز وجل به، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. قال هذا هلاك هذه الأمة على يد هؤلاء الغلمة، حصل في هذا الزمان من الفساد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ويكفي أنه حصل فيه مقتل الحسين ابن علي عليهم الصلاة والسلام. إذن هذا الموقف من أعظم الفساد. ثم صار بعده تولى مروان الحكم وابنه عبد الملك بن مروان في زمنه قتل عبد الله بن الزبير وقتل مصعب بن الزبير. عبد الله بن الزبير صحابي رضي الله عنه، وكان آخر الناس في الصحابة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. قتله عبد الملك بن مروان على يد واليه أو أمير جنده الحجاج، وقتل أخاه مصعب بن الزبير، وكان مصعب بن الزبير يحكى عنه من الفروسية والقيادة والعبادة والطاعة الشيء الكثير جدا. كذلك عبد الله بن الزبير هذا صحابي، يكفي أنه صحابي. فالمقصود أنه حصل هذا فساد عريض جدا حصل في الأمة للأسف الشديد على يد هؤلاء الغلمان أو الأغيلمة. ما العلاج في ذلك؟ ما الحل؟ الحل في ذلك يا إخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن الناس اعتزلوا، هذا هو العلاج. ما سبيل النجاة؟ هذا سؤال. ما سبيل النجاة؟ وأما قوله لو أن الناس اعتزلوهم محذوف الجواب وتقديره لكان أولى بهم، والمراد باعتزالهم ألا يداخلوهم ولا يقاتلوا معهم ويفروا بدينهم من الفتن. يعني سبيل النجاة أن الناس يعتزلوهم، جيد؟ وقوله صلى الله عليه وسلم لو أن الناس اعتزلوهم، لو أداة شرط، جيد؟ اعتزلوهم فعل الشرط. جواب الشرط أين هو؟ ليس هنا جواب شرط. وإذا حذف جواب الشرط يا إخوان فهذا فيه نوع من البلاغة، تعرفون؟ إذا حذف جواب الشرط فهذا فيه نوع من البلاغة الزائدة. هذا من تمام البلاغة أنه يقال لا ندري ما يكون. أمر جليل جدا، عظيم جدا، مفيد جدا. لو أن الناس اعتزلوهم لم يقل لكان خيرا، لأنه ربما يكون أكثر من الخير، تعرفون؟ فقوله لو أن الناس اعتزلوهم هذا فيه نوع من الشرط وفيه نوع من التمني أيضا. وكيف يعتزل الناس هؤلاء؟ لا يقاتلون معهم، لأن قتالهم في غير طاعة الله عز وجل، ولا يتبعونهم لأنهم في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. فلا بأس بالعمل معهم في طاعة الله عز وجل كما فعل أبو أيوب الأنصاري في فتح القسطنطينية، لكن في المعصية لا، في قتال المسلمين لا، في قتال الفتنة لا، في قتال الكفار نعم. واضح؟ وكما قلنا سابقا في المحاضرة السابقة نحن نزايلهم بأعمالنا، فإذا كانوا على معصية أو على منكر أو على بدعة فلا نشاركهم في ذلك. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن برئ فمن أنكر سلم، أو من كره سلم، جيد؟ وقال زايلوهم في حديث آخر عند مسلم زايلوهم بأعمالكم، يعني اعملوا أعمالا غير أعمالهم. هذا هو معنى زايل، الزايل من الإزالة. ولذلك قال الله عز وجل في سورة الفتح لو تزيلوا، تزيلوا يعني إيه؟ يعني صار هذا في ناحية وهذا في ناحية، زينوهم بأعمالكم، خالفوهم بأعمالكم. إذا فعلوا المعصية افعلوا أنتم الطاعة، إذا أمروكم بالمعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهكذا قلنا. فأنت تنكر، لا تتبع في الباطل، لا تتبع في المعصية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس اعتذروهم لا تصاحب هؤلاء في قتالهم للمسلمين. ولذلك هذا ما فعله سعيد بن جبير، فسعيد بن جبير اختبأ من الحجاج وحاول أن يبتعد عنه وكره أن يخرج معه، وكذلك جماعة من الصالحين ومن العلماء كرهوا أن يكونوا مع الحجاج. لماذا؟ لأنه يظلم ويغشم ويقتل بدون سبب. طيب الآن نكمل إن شاء الله، أنتم معكم لكم عندنا نصف ساعة نكمل، وطلبة الدكتوراه نبدأ بعد نصف ساعة. هل عندكم شيء يا طاهر بعد محاضرتنا؟ ليس عندكم شيء. إذا نكمل نعطي هؤلاء النصف ساعة ثم عندنا محاضرة. عندكم محاضرة؟ نعم. أستاذ يسري؟ نعم. نكمل في المحاضرة القادمة إن شاء الله. فقط أخذ الغياب، فقط الغياب الغياب الغياب الغياب. الغائبون يرحمهم الله. بسم الله الرحمن الرحيم.